إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبي سعيد الخدري قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير من المسلمين. وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، والصاع يعادل أربعة أمداد بكفي الرجل المتوسط، وبالكيلو جرام 2 كيلو وتقريبا ربع فوقهما. قال الفقهاء: قول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض الواجبة اللازمة. وفي رواية الدارقطني قال صلى الله عليه وسلم: أدوا صدقة الفطر، وهذا يؤدي إلى وجوبها وفرضها. وفي رواية لمسلم في صحيحه: زكاة الفطر في رمضان. وهذه الرواية تبين أن وقت خروج زكاة الفطر عند غروب الشمس من آخر يوم في رمضان، لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل بل وقت وجوبها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. ولكن كما في القواعد الأصولية، كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد من إخراجها قبل صلاة العيد، فيجوز أن تخرج قبل هذا الوقت ليصل وتصل الزكاة إلى مستحقيها. أما من قال بجواز خروجها أول رمضان أو في نصفه، فهذا كلام يخالف الأدلة ولا عبرة بهم. وفي رواية للبخاري عن الصحابة عن ابن عمر قال: وكانوا، أي الصحابة، وكانوا يعطون زكاة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين، وفي رواية أو 3. قال الشوكاني: في هذا دليل على جواز تعجيل الفطر قبل يوم الفطر، وهو قول الإمام أحمد، وقال: بيوم أو يومين فقط، لأن الأصل أن زكاة الفطر يوم آخر يوم من رمضان. والأقط هو اللبن الجاف غير منزوع الزبد وما فيه من الخير. وفيه رواية لابن خزيمة وسنن أبي داود صاعا من دقيق أو صاعا من سويق، والسويق هو شيء يصنع من القمح والشعير بالسكر والسمن. ولفظة صاعا من طعام تشمل كل طعام يأكله الناس على اختلاف أنواعهم وأزمنتهم وأمكنتهم. حتى قال الإمام ابن القيم أنه على أهل السواحل صدق فطرهم هو السمك، وكل الحبوب تدخل في صدقة الفطر ما دام الناس يأكلونها، حتى اللحوم والسكر والخبز. كذلك روى أبو داود في سننه، وابن ماجة والدارقطني في سننه، وحسنه وصححه الحاكم في المستدرك، ووافقه الذهبي. عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني بعد صلاة العيد لا تقبل كفرض على المسلم، لأن وقتها محدد بزمن وعلة. وفي الحديث تصريح ونص أن زكاة الفطر هي طعمة للمساكين، وهو تأكيد لحديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري على كون زكاة الفطر طعام وليست بقيمة نقدية. والقاعدة الكلية في علم أصول الفقه: اللفظ على عمومه وظاهره ما لم يرد دليل يصرفه لخاص أو باطن. قلت: وتختلف زكاة الفطر عن زكاة المال، لأن زكاة المال لها نصاب وقدر معين، وهو يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24، وقيل ذلك وقبل ذلك فلا زكاة عليه. أما زكاة الفطر فهي واجبة أيضا على الفقير الذي معه ما يملكه ويمكنه من إخراج هذا الصاع من الزكاة على كل فرض. فروى أحمد في المسند قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة من كان عن ظهر غنى. وكذلك روى أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة جهد المقل. وفي رواية عند الطبراني في المعجم الكبير: أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من مقل. فمن ملك شراء صاع من طعام فقد وجب عليه إخراج الزكاة، وهو واجب على الأب لزوجته وأولاده، وذلك بعد نفقة عياله وكفايتهم لو وجد المال بعد ذلك. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي رواية: أن يضيع من يقود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. فهو واجب على ولي أمر الأسرة: أولا نفقة عياله وأهله، ثم بعد ذلك إن وجد يخرج أو يخرج زكاة الفطر. وفي رواية أخرى عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ومعنى هذا الحديث أن المراد إذا كان زوجا أو أبا وليس معه من المال في نهاية رمضان إلا ما يكفي زكاة فطره فقط، ولا يستطيع غير هذا، فيجب عليه ويسقط عنه الفرض الواجب على زوجته وأهله، لأنه لا واجب مع العجز. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وحديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قلت: أخذ الفقهاء من هذا الحديث القاعدة الفقهية المشهورة: الميسور لا يسقط بالمعسور. فمن كان لا يملك إخراج الزكاة إلا جزءا منها مثلا 1 كيلو من الصاع فليخرجه، لأنه ميسور عليه هذا أن يخرج الكيلو ومعسور عليه أن يكمل الصاع، فليؤدي ما يستطيعه ولا حرج عليه. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه القاعدة الكلية عامة في كل شيء، في الصلاة والوضوء والأعمال، فما تستطيعه في فروضك وواجباتك فافعله، وما عجزت عنه يسقط عنك بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. وقال الفقهاء: إن من علل زكاة الفطر إغناء الفقير في هذا اليوم. فقد روى الدارقطني في سننه عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: اغنوهم في هذا اليوم. وفي رواية للبيهقي في سننه: اغنوهم عن طواف هذا البيت. ومعنى الطواف سعي الفقير لأخذ المال من الناس. وزكاة الزكاة على الجنين وليست بواجبة على الأب، وهذا إجماع نقله ابن المنذر وأبو الحسن بن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يخرج زكاة ولده وهو في بطن زوجته، ومن أخرجها فليؤجر عليه. أما ابن حزم فله كلام في الوجوب سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. قال الإمام ابن قدامة في كتابه الكبير الجليل المغني، وهو من أكبر كتب الفقه المقارن، مسألة، قال: مسألة: ومن أعطى القيمة لم تجزئه. قال أبو داود صاحب السنن وهو صاحب الإمام أحمد بن حنبل، قال: قيل للإمام أحمد وأنا أسمعه: أعطي الدراهم، يعني في صدقة الفطر فلوس بدل الطعام، قال: أخاف ألا يجزئه. هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب من أئمة الحنابلة وأصحاب الإمام أحمد: قال لي أحمد: لا يعطي قيمته. قيل له: أقوم. قال: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، فقال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان وقال فلان. روى الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه عن ابن عباس أنه بين سنة رسول الله التمتع في الحج، الحج مناسك الحج، القران والتمتع والإفراد. فقال عروة بن الزبير: أبو بكر وعمر نهيا عن التمتع، فقال: أقول لكم يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء، يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. الإجماع الذي نقله كل الناس، كل الدنيا سلفا وخلفا، الكل يؤخذ من قوله ويرد، والمرجعية إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الإمام أحمد: قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال قوم يردون السنن: قال فلان وقال فلان. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى، وحتى للغاية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الإمام أحمد، قال ابن قدامة: وظاهر قول ومذهب أحمد أنه لا يجزئه إخراج القيمة مالا. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري كذلك بإخراج القيمة. فقال ابن قدامة: ولنا قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض الذي أمر به رسول الله، والإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد. والحديث وارد بيانا للمجمل الذي يحتاج إلى تفصيل. أنزل الله سبحانه وتعالى الذكر أي القرآن، كل القرآن بأحكامه أوامره نواهيه حدوده ليبين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا الحديث يبين المجمل أي بيان الأمر الذي يحتاج إلى تفصيل بعد الإشكال واللبس. ولو أراد رسول الله، قال: والأمر للوجوب كما قلت. وفي الحديث: أدوا زكاة الفطر صاعا. ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المالية أو القيمة لبينه على سبيل الجواز. قلت: والقاعدة المجمع عليها في علم أصول الفقه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ما معنى هذه القاعدة؟ إن سئل رسول الله أو تكلم في مسألة فيها أمر وفيها فرض وإلزام بين كل تفاصيل هذه المسألة، فإن سكت وبين بقدر الذي يفي به الأمر فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا ما قاله رسول الله هو الفرض اللازم من الكتاب والسنة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إلا الطعام. وفي الزكاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر. ولأن زكاة المال وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمه لنعمة المال، والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب، فالحبوب يؤخذ منها والشاة يؤخذ وهكذا ليصل إلى الفقير من كل نوع من أنواع الزكاة فتندفع به حاجته. فزكاة المال تخرج مالا، وزكاة الفطر تخرج طعاما، وكذلك زكاة الغنم تخرج الشاة والإبل والبقر، وكذلك زكاة عروض التجارة تخرج الزكاة من سلع التجارة، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ونوع أنواع الذي أنعم الله بها علينا. ولأن مخرج القيمة بحيث تخرج زكاة الفطر مالا هو عدول وتغيير عن النصوص الموجودة في الأحاديث فلم يجزئه. قلت: وقال ابن حزم في المحلة: ولا تجزئ قيمة أصلا، لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب المحلة لابن حزم، وكتاب المحلة وكتاب المغني أعلى كتابين في هذه الأمة في علم الفقه المقارن. ونقل ابن قدامة عن أحمد بن حنبل أنه سئل عن الرجل أخرج الزكاة ولم يعطها، فقال أحمد: نعم، إذا أعدها لقوم. قلت: ومعنى الكلام أن رجلا أخرج زكاة فطره ونوى حجزها لفلان معين وجعلها عند أحد ولم تصل إلى الفقير المعين إلا بعد ذلك، فكأنه أخرجها، وهذا نوع من باب الضرورة ومراعاة حاجة الناس، لا سيما الذي يكون محتاجا إلى الزكاة وصاحب الزكاة يعلم أنه محتاج لأن صاحب الزكاة عينها وحددها لفلان بعينه. وبين ابن قدامة في حديث ابن عباس المذكور آنفا: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وذلك لأن الزكاة أنها تضاف إلى الفطر وقته، يعني حين يأتي الفطر الذي هو آخر ليلة من رمضان، فكانت واجبة به كزكاة المال، وذلك لأن الإضافة دليل الاختصاص، وهذه قاعدة، والسبب أخص بحكمه من غيره، يعني لا يجوز إخراج الزكاة إلا في ليلة الفطر. قال أبو حنيفة: من أول يوم يجوز، وقال: بل من أول العام من أول الحول، من أول السنة. وكل هذا يخالف الأدلة الشرعية، كما قال الشافعي وجوز أبو حنيفة بتعجيلها من أول السنة، وهو قول غريب، ودليله بجواز تعجيل زكاة المال قبل سنة، وهذا صحيح، ولكن زكاة المال تختلف عن زكاة الفطر. فقال ابن قدامة: حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور آنفا أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فهذه العلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والأمر للوجوب. ومتى قدر الزكاة بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم في هذا اليوم، وانتفت العلة بها يوم العيد. وذكر حديث البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر بيوم أو يومين، وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا منهم. وبين ابن قدامة على أن من أتته زكاة الفطر قبل يومين من أكثر من رجل اجتمع عنده طعام كثير، وهو فقير، فلا بد أن يخرج من هذه الزكاة التي أتته زكاة الفطر عن نفسه، فقد تملك هذا الطعام فيخرج عنه الزكاة لأنه يستطيع، لأنه أصبح قادرا على الزكاة. وزكاة الفطر تصرف كزكاة المال، فتدخل تحت عموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع الزكاة إليه، ولا يجوز دفعها لغير المسلمين. قال ابن المنذر في إجماعه: أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطى من مال الزكاة أحد من أهل الذمة من أهل الكتاب، ويجوز إعطاء صدقة الفطر كلها لواحد فقط، فيجوز إعطاء صدقة البيت كله لأسرة واحدة، وذلك على حسب الاحتياج والاكتفاء. والضرورات تبيح المحظورات، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وهذه قواعد كلية. وعلى حسب فقه الواقع والأصل جواز تفريق الصدقة للواحد على جماعة جزء، ولهذا جزء كما يفعل الناس. ومن مات في رمضان وجب على أوليائه إخراج الزكاة عنه، لأن الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهو لأن الحديث أن الزكاة زكاة الفطر طهرة من اللغو والرفث، وهو ما يحدث في الصوم من قول أو فعل من إثم أو معصية، فصدقة الفطر تطهير لهذه المعاصي ولا بد منها، وسببها الآخر أنها طعمة للمساكين ولا تسقط بالموت. وقال الإمام ابن حزم في المحلة: وأما الحمل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبها على أوجب يعني زكاة الفطر على كل صغير وكبير، كما في الحديث الذي ذكرناه، والجنين يقع عليه اسم صغير، فإذا أكمل 120 يوما عندما تنفخ الروح في الجنين في بطن أمه قبل انصداع الفجر، يعني قبل طلوع الفجر من ليلة الفطر، وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر. ثم روى بسنده ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما أخرى، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما ثالثا، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. قال ابن حزم: فالجنين هو قبل ما ذكرنا 120 يوما موات لم تنفخ فيه الروح، فلا حكم على ميت. فأما إذا كان حيا عند نفخ الروح فيه كما أخبر الرسول في هذا الحديث، فكل حكم وجب على الصغير هو واجب على الكبير، حتى في زكاة المال الصبي الذي هو يتيم وعنده وليه، وهذا الصبي أخذ مالا من وراثة أبيه فأصبح غنيا وهو ليس ببالغ، ولكن يخرج هذا المال لأنه ملك المال ووليه يتصرف في هذا المال. قال فكل حكم واجب على الصغير هو واجب على عليه. ثم ذكر ابن حزم بسنده أن عثمان بن عفان، وصح هذا الأثر، كان يخرج صدقة الفطر على الجنين، وقال ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة. هذا ما قاله ابن حزم. قلت ولكن ابن حزم نفسه في المحلقان الفرائض لا تثبت إلا بيقين أو إجماع، الفرائض لا تثبت إلا بيقين أو إجماع، وقول عثمان لا يعتبر إجماعا نصيا بل هو إجماع سكوتي وهو مختلف فيه، لم يجمعوا كلهم بل قال أحدهم أو اثنان والباقون سكتوا. وكما قال الإمام الشافعي لا حكم لساكت لأنه لم يتكلم. والحديث الماضي يحتمل غير هذا الاستنباط، حديث الجنين في بطن أمه ونفخ الروح، وإن كان له وجهة قوية في ذلك كما فصل ابن حزم، ولكن نقل ابن المنذر وأبو الحسن بن القطان الإجماع النصي لا السكوتي على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم الخبير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكتب الله علينا صيام رمضان ونص على العلة والسبب من فرض الصيام ليصل الناس به إلى التقوى بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله فلا يتعدوها مع الإكثار من الأعمال الصالحة. فلما كانت البشرية مخلوقة ومفطورة ومجبولة على الكون بين السمع والطاعة، فقال تعالى وهديناه النجدين، يعني الطريقين والسبيلين، سبيل الهدى وسبيل الضلال. وقال سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فجعل الله مع فرضية الصيام زكاة الفطر تطهيرا وغسلا من رجس اللغو والرفث والباطل في صيام العباد. فقال صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث والطعمة للمساكين. وهذا من رحمة الله تعالى ولطفه وبره بعباده ورأفته ووده بهم. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وتوبة من الله عليهم، وإصلاحا للنفس الأمارة بالسوء، وتيسيرا منه عز وجل للأمة المرحومة. والسبيل إلى نيل هذه الرحمة اتباع القرآن قولا وعملا ونية، بالتدبر والفهم والفقه والعلم والإدراك لمقاصد المقاصد الربانية والوعي القائم على التعلم والتعليم، كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، والبصيرة في الإلمام بمعاني القرآن العظيم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، الذي به فلاح البشرية وصلاح ونجاتها في الدنيا والآخرة. ومن حكمة العليم الخبير أن اختار شهر رمضان لنزول القرآن فيه، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي هذا الكتاب، ففي كتاب الله سبحانه وتعالى البيان والتبيان التام ووضوح الأحكام وظهور الدين للأنام والهدى على الكمال والتمام، والفرقان الفيصل بين الحلال والحرام، والنور المبين، والمنهاج المتين، والتأصيل الرصين، والمؤمن الفطن التقي العاقل، هو الذي يلهج في شهر رمضان. وسارعوا إلى مغفرة، وسابقوا ففروا إلى الله بالتزود الشديد من التقوى وصورها من الطاعات، حتى يصل لنهاية رمضان وقد رسخ في قلبه وفي صدره وفي عقله وفي فكره ومعتقده أن طريق الرشاد وسبيل خير العباد كامن في العكوف على تدبر القرآن في كل زمان ومكان وفي كل حين وحال. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن ليعمل به، فواجب على ولي الأمر رب كل أسرة أن يكون له ومعه تفسير ولو بسيط أو مختصر لكتاب الله، لأنك ستسأل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال المفسرون وقال علي بن أبي طالب: هذا أمر على ولي الأسرة أن يعلم أهله وأولاده ليقيهم من النار، كامن في العكوف على تدبر القرآن في كل زمان ومكان وكل حين وحال. فقال الرحيم الرحمن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وعلى ضوء التدبر والفهم واكتمال الحسم والعزم يصل الموفق إلى المقصود والمراد الذي به النجاة والخلاص، حتى يكون له في كل يوم ورد مع كتاب الله للتفقه في الدين ومباشرة كلام العلماء والمفسرين. فليس انتهاء رمضان قفلا لباب التدبر والاطلاع، بل اجعله بداية لغاية نهايتها حسن الخاتمة والموت على عمل صالح. فذاك الزاد والمتاع والإنصات للقرآن بجودة السماع. فاسلك سبيل الله ورسوله المطاع، وأري الله منك خيرا، فالخير كل الخير في الكتاب والسنة، وفي غيرهما الضياع، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وزكاتنا وقراءتنا، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.